الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع كتاب العلم، وصلنا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، صلوات الله وسلامه عليه. لا حسد، المراد بالحسد هنا الغبطة، لأن الحسد نوعان: حسد كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة، وهو أن يكره الإنسان أن ينعم الله على غيره. إذا رأى فلان أنعم الله عليه بمال، أنعم الله عليه بالرقي في الوظيفة، أنعم الله عليه بذرية، أنعم الله عليه ببيت جديد، سيارة جديدة، يكره هذا ويتمنى زوال هذه النعمة. فالحسد المذموم تمني زوال النعمة من الغير ويكره هذه النعمة. والحاسد عفان الله والمسلمين معترض على الله جل جلاله، لأنه من الذي يقسم الأرزاق؟ من الذي يعطي ويمنع؟ هو الله عز وجل. فما بال العبد يكره نعمة أنعم الله بها على أحد من الخلق؟ هل لك من الأمر شيء؟ الملك ملك الله، والله يعطي من يشاء ما يشاء سبحانه وبحمده. فهذا الحاسد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وأمر الله تعالى في سورة عظيمة، سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد موجود، موجود في الأمة، موجود في سائر الأمم، وأعظم أمة مليئة بالحسد اليهود، لعائن الله عليهم من يوم القيامة. اليهود لعنة الله عليهم هم أعظم الناس حسدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالرسول يقول: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا كما ذكر أهل العلم يعني الغبطة، يعني تمني ما مثل الغير، ما عند الغير، بدون تمني زوال النعمة من عند الغير. كان تسمع أن فلانا كما قال الرسول، وحصر الحسد المحمود في أمرين اثنين. الأمران هما: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، هنيئا له، ثم هنيئا ثم هنيئا، وخاصة في زمن الحاجة. رجل آتاه الله مالا، من عليه وأنعم عليه، وسع عليه من فضله، وإذا به هذا المال لا ينفق في حرام، لا ينفق في إسراف، لا ينفق في فيما حرم الله عليه، لا، قال: فسلطه على هلاكته في الحق. شوف هذا التعبير، يهلكه في الحق، يعني في البر، في الإحسان، في صلة الرحم، في الإنفاق على والديه، في على الأقارب، على الأيتام، على المساكين، هنيئا له، هذا موفق، هذا توفيق الله لمن شاء من عباده، وهذا في أعلى الدرجات بفضل الله تعالى. ثم الأمر الثاني: رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هو العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. يقضي بها سواء كان قاضي، يقضي بعلم، ليس كقضاة اليوم إلا من رحم الله، يقضي والعياذ بالله بالهوى، ويظلم المظلوم، ويحكم على البريء، ويبرئ المتهم من أجل مال أو من أجل منصب أو من أجل هذه البلايا التي ابتلي الناس بها، نسأل الله العافية والسلامة. لا، فهو يقضي بها، يعني يقضي بعلم على حق، وسواء كان هو قاضيا أو ليس قاضيا، يقضي بها على نفسه، يعني يطبق هذا على نفسه وعلى أهله وعلى إخوانه وعلى من تحت ولايته. فهو يقضي بها ويعلمها، ويعلم هذه الحكمة كذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا كريم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. هذا مثل عظيم، الرسول يضرب الأمثال لترسخ المعلومة في أذهان الناس، وضرب كثيرا أمثالا كثيرة عليه السلام. قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا أو أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي تقحمون في النار، نسأل الله العافية والسلام. وقال: مثل ومثلكم كمثل رجل أتى قوما وقال: يا قوم إني أنا النذير العريان وإني رأيت الجيش بعين، فأطاعته طائفة فأدلجوا فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم العدو فصاروا بين أسير وقتيل، عليه الصلاة والسلام. فهذا المثال أو المثل الذي يضربه عليه السلام مثل عظيم للهدى والخير الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، لأن الله قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى قال أهل العلم هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. يبقى الله أرسل رسوله بالهدى والعلم، علم وعمل، علم نافع وعمل صالح، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. مثل هذا الهدى والعلم الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم كمثل غيث أي مطر أصاب أرضا، هذه الأرض ليست في الجودة واحدة بل مختلفة، قسم منها طائفة طيبة قبلت الماء شربت الماء أنبتت الكلأ والعشب الكثير، الكلأ ما ينفع الإنسان والعشب الكثير ما ينتفع به الحيوان، يعني هي انتفعت في نفسها وأخرجت ما ينفع غيرها، حتى الحيوانات الآدميون انتفعوا والحيوانات كذلك انتفعوا. والقسم الثاني أجادب أمسكت الماء، إنما هي حافظة للماء فقط لكنها لم تنتفع ولم يخرج لا يخرج منها زرع ولا عشب ولا كلى، وإنما لما أمسكت الماء جاء الناس فأخذوا من هذا الماء فشربوا، وأخذوا من هذا الماء فسقوا زرعهم، فانتفع أيضا الناس به. وهذان القسمان هم أهل العلم والهدى، ولكن قسم منهم أحسن من الأول، قسم منهم أحسن من الآخر، وهو القسم الأول. قسم الأول وهم كما قال أهل العلم هم العلماء الفقهاء، علموا الشريعة وفقهوا فيها واستخرجوا هذه الأحكام وصاروا يعلمون الناس ويبثون هذا العلم في أمة محمد، يفقهون الناس يبصرونهم بدينهم. والقسم الثاني هم الحفاظ لكن ليس عندهم فقه، حافظ الأحاديث، وهذا موجود كثير، تجد أناس ما شاء الله يحفظ 1000 حديث 50,000 حديث 20,000 حديث 10,000 حديث، ولكن لشغله بحفظ هذه الأحاديث لم يرزق فقها في هذه الأحاديث، ليس كالسادة الكرام الأوائل الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام حنيفة الإمام مالك يحيى بن معين سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من السادة الكرام الذين جمعوا بين العلم والفقه في الدين. فهذا القسم الثاني الذي حافظ الأحاديث هو دون القسم الأول لا شك، والأحسن والأبرك والذي انتفع به الناس الفقهاء الذين علموا الشريعة وتفقهوا فيها وأخرجوا أسرارها ويخرجوا أحكامها ويعلموها للناس على بصيرة وعلى علم. أما أن يحفظ الإنسان حديث الرسول مثلا فقط أو يحفظ القرآن فقط لا شك أن هذا أجر عظيم جدا لا يعلمه إلا الله، لكنه لا شك أن هناك مرتبة أعلى من هذا ألا هو الفقه في هذه الأحاديث والفقه في القرآن الكريم وتعليم هذا للناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القسم الثالث عن قال وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ثم قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. قيعان يعني سبخة، الماء ينزل يغور في الأرض وفي نفس الوقت لا تزرع، أرض مملحة، هذه الأرض لا تصلح للزرع ولا تحفظ الماء، يعني لا الغير ينتفع منها ولا هي تنفع غيرها. قال صلى الله عليه وسلم فقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به، فعلم وعلم. عشان أنا وأنت نحرص على هذا، هذا أعلى قسم، تتعلم حديث وربنا يمن عليك به، تتعلم شرحه وتتعلم الفقه فيه، تتعلم آية تتعلم المراد منها ومعناها وتعلمه غيرك، ولو أن ترسلها الآن الحمد لله وسائل ميسرة عن طريق الوسائل الاتصال الاجتماعي لإخوانك وأحبابك بفضل الله تعالى يمكن أن تصل إلى أقصى البلاد، وأنت يمكن بلاد لا تخطر على بالك أن تصل إليها بتوفيق ربنا تعالى. هذه الدروس التي نلقيها بفضل الله تعالى إخواننا يوصلونها إلى إخواننا في إيران والله، وإخواننا في أمريكا، وما شاء الله في كندا بتوفيق ربنا تعالى، وفي السودان وفي غيرها من بلدان العالم عز وجل. يعني شيء الله أعلم، ما كان العبد أن يصل إلى مثل هذه الأماكن لو أنفق ما أنفق. فأنت يمكن لك أن تقوم بهذا في درس يسير، شرح حديث بسيط، ما تدري والله يا إخواني، يعني لا أخفي عليكم، هذه دروس يسيرة جدا لكن نرى يسيرة. كم من إخواننا في كندا يراسلوني ويقولون والله يا شيخ ننتفع بها انتفاعا عظيما جدا، خاصة توفيق الله تعالى، سهولة الكلام وتوفيق الله الاستمرارية، نسأل الله سبحانه ألا يحرمنا يا رب، وهذا فضل ربنا سبحانه علينا، نسأل الله تعالى المزيد من فضله. فيقول يا إخواني هذا المثال أنا وأنت نستفيد منه، النفع الأعظم أن تتعلم وتعلم غيرك، الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا بفضل الله تعالى. وهذا السورة الثالثة أصاب أرضا قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني القسم الثالث هم أعداء الشريعة، هم أعداء العلم والعلماء، هم أعداء القرآن والسنة، هم الذين دأبهم يخوفون الناس من الالتزام، دأبهم دائما أبدا يثيرون الرعب في قلوب أمة محمد حتى لا يقبلون على المساجد ولا يقبلون على دروس العلم ولا يقبلون على الاستقامة وينفرونهم من الدين. هؤلاء أعداء الشريعة لم ينتفعوا منها ولم ينفعوا غيرهم، فنعوذ بالله من هذا الخذلان. قال سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد والله، ويقسم على ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فوالله هو صادق مصدوق، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أصدق خلق الله جميعا، لكن يقسم أحيانا بدون أن يستحلف، وذلك لأهمية هذا الأمر الذي يقسم عليه ولعظمته ولمكانته العلية. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال له عليه الصلاة والسلام يوم خيبر. قال الرسول لما تأخر فتح خيبر صلوات الله وسلامه عليه قال والله لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون، كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، رجاء أن يكون من أهل هذه الشهادة العظيمة، يحب الله والرسول والله ورسوله يحبنا. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: أتوني به. فجيء به رضي الله عنه يقاد، لا يستطيع أن يبصر، فبصق الحبيب صلى الله عليه وسلم في عينيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فبرئ كأن ليس به وجع. ثم أعطاه الراية العلم وقال: اغدو، اذهب فانزل بساحتهم وادعهم إلى الله. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل واحد خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر، حمر بتسكين الميم يعني جمع أحمر. قال: خير لك من حمر النعم، حمر النعم الإبل النفيسة جدا، أنفس أموال العرب. واحد بس ما كانش يصلي يسمع منك موعظة يبدأ يصلي، واحد كان عاقل والديه يسمع منك كلمة الله يهديه بها، واحد كان أبدا لا يصوم الاثنين ولا خميس سمع أن هذا يقربك إلى الله وبعدك من النار بدأ يصوم اثنين وخميس، ما تدري سبحان الكريم، يعني يعطي هذه الأمة أجورا هائلة. فواحد فقط يكون في ميزانك خير لك من حمر النعم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال، وهو الحديث الأخير، قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. يعني إخواني بلغوا ما تيسر، بلغ عن الله عن رسول الله، هذا هو الذخر، تجده إن شاء الله عندما نضع في قبورنا وحدنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، تجد الخير والبركة يأتيك في قبرك، عملك في أبهى صورة، كقال صلى الله عليه وسلم: يأتيه رجل في أحسن صورة وفي أبهى منظر ويقول له: يا عبد الله أبشر بخير يوم مر عليك، فيقول له: من أنت؟ وجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بخير، فيقول: أنا عملك الصالح. هو ده الدلالة الذي كنت تدل الناس عليه على الخير، هو ده العلم النافع، هو ده قيامك بالليل، هو ده صيامك بالنهار. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. والتحديث عن بني إسرائيل أقسام: قسم جاء في شريعتنا بأنه يعني دلت الشريعة على كذبه، وقسم جاءت الشريعة بالإخبار بصدقه كما أخبرنا الرسول في أحاديث كثيرة: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس، كان في من كان قبلكم 3 أواهم من بيت إلى غار، البغي من بني إسرائيل غفر الله لها، وهكذا. وقسم سكت الشرع عنه، فالقسم الذي سكت الشرع عنه هذا الذي مأذون أن تحدث عنه فيه. وأما القسم الذي جاءنا شرعنا بتكذيبهم يحرم على الإنسان أن يحدث عنه، والقسم الذي جاء الشرع بصدقه أنت تخبر عنه بشرعك هذا، لأن الشرع جاء به. نقول أيها الأحبة الكرام، ختم الرسول هذا الحديث بقوله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هؤلاء الكذابون الكثر في زماننا الذين يقولون يكذبون بحديث رسول الله، يشككون في السنة، يخرج على الملأ يقول: أنا أشك في البخاري، أشك في مسلم، في حديث صحيح مسلم، ويخرج السفيه من السماء يقول: أنا سأنقل لكم أحاديث البخاري حديثا حديثا. هؤلاء أناس مجنون، مجانين، لا عقول عندهم، لا فطرة سليمة، ولا دين يمنعهم، ولا عقل سليم. أما الإنسان السليم يعلم مكانة السنة وأنها شرع مبارك جاء به الله تعالى، ما جاء به رسول الله من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، ويختم لنا ولكم بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.